إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهدى. إذن ما زلنا مع جملة من الأحاديث التي تتكلم على الفتن التي تمر بالأمة في آخر الزمان، بوصفها أحاديث تشرح للمسلمين مخاطر هذه الفتن وتبين لهم الطرق الكفيلة بالخروج منها. بإذن الله سنتعرض في هذه الليلة أو في هذا الدرس إلى حديثين. حديث لول أخرجه الإمام مالك في الموطأ موقوفا عن ابن عباس، وقال ابن عبد البر رويناه متصلا عنه ومثله لا يقال رأيا، يعني حتى ولو كان مروي الحديث ذا عن أنه موقوف على الصحابي قاله الصحابي دون أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابي لا يقول مثل هذا الكلام برأيه، لابد أنه فهم معناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ذا يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو. هذه خمسة أمراض من أمراض الأمة، خمس بخمس، يعني أسباب ونتائج، سنن من سنن الله تعالى في الحياة والمجتمع. يحب يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا وفي عدة أحاديث أخرى أن مظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي والعقدي راهي ما تجيش وحدها بدون سبب، راهي قائمة على أسباب، لكن الأسباب مش تترتب عليها نتائجها الطبيعية. هالحديث هذا يذكر لنا خمسة أشياء: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب، يعني هذا المرض لول نجم نسميه بلغتنا الآن مرض اجتماعي. الغلول هو الخيانة، الخيانة اللي منها السرقة، سرقة الغنيمة وسرقة يعني كل ما هو يؤتمن عليه الإنسان. وطلقا الخيانة تترتب عليها الرعب، يعني تترتب على الخيانة انتشار الأزمات النفسية، إلقاء الرعب في القلوب، يعني فماش شكون يطمئن لشكون، كل واحد يبدأ خائف من الآخر، أي واحد يحملوه الناس مسؤولية، مسؤولية منظمة صغيرة ولا مسؤولية شوية فلوس ولا مسؤولية شركة ولا مسؤولية حكم ولا مسؤولية كذا، يبدأوا الناس خايفين من الخيانة بتاعه، ويولي كل واحد مشهور بالخيانة هو نفسه يستعمل الخيانة، فيترتب على ذلك انتشار الخوف وانتشار الرعب في المجتمع، يعني وانتشار القلق وانعدام الأمن. المرض الثاني فقال: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا وكثر فيهم الموت. هذا يسميه مرض أخلاقي. كيف تمرض الأمة أخلاقية؟ ومن مظاهر الأمراض الأخلاقية انتشار الفاحشة، وانتشار الفاحشة تترتب عليه الموت، كما في حديث آخر ولا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلموا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، يعني الأمراض الجنسية الخطيرة المؤدية للموت كما المعروف، يعني الوباء هذا الخطير بتاع العصر مرض الإيد أو السداء مرض فقدان المناعة اللي هو سبب الرئيسي من الأسباب بتاعه هو فشو الزنا وظهور يعني الفاحشة هذه في المجتمعات الغربية وغير الغربية. بعد ذلك يقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. هذا ليش تموت أو تموت مرض اقتصادي هو كيفاش الحديث ينوع لنا مظاهر المرض في المجتمع اجتماعي أخلاقي اقتصادي، كيف الناس ينقصوا المكيال وينقصوا الميزان يظهر فيهم التطفيف يظهر فيهم الغش الشيء ترتب عليه قطع عنهم الرزق، يعني تنتشر ما يسمى بالأزمات الاقتصادية وتزيد شدة المغنى كما في حديث آخر. قد ربي سبحانه وتعالى ما يباركش للناس اللي فلهما يغشوا، ثم الغش والسرقة والتطفيف نفسهم يزيدوا يحكموا الاقتصاد تاع المجتمع. مش ما زال الناحية السياسية ذكرنا مرض اجتماعي يترتب عليه الرعب والقلق فقدان الأمن، ذكرنا مرض أخلاقي يترتب عليه الأمراض الموت وكذا الخطيرة، ذكرنا مرض اقتصادي يترتب عليه الأزمات الاقتصادية وانقطاع الرزق، ما زالنا المرض السياسي. فقال ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، عندما يظهر الاستبداد في المجتمع شيء ترتب على الاستبداد الدم القتل والتقاتل والفتك والبطش، وأننا قاعدين نشوفه في نتائج الاستبداد في مجتمعاتنا وفي الدول بتاعنا العربية، هاك الشعوب اللي قاعدة تحب تخرج من هاك الاستبداد كيفاش يعني الديكتاتوريين بتاعهم قاعدين ينشروا في الدم ويقتلوا في الناس ويرجموا في الناس بالرواجم وبالصواريخ وبالدبابات وبالرصاص الحي. فهذا مرض سياسي يترتب عليه كثرة القتل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا خطر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو، خيانة العهد هذا مرض أخلاقي ونفسي وسياسي مع بعض، خطر اللي ينقض العهد ما عندوش قيم، وكيف مش ينقض العهد هذا هو مريض نفسيا في نفس الوقت هو ما عندوش أخلاقيات السياسة وأخلاقيات التعامل، ويضع أن المقصود بالعهد هنا هو العهد مع الله سبحانه وتعالى. الناس اللي ينقضوا عهده مع الله ميثاق هذو كمان يترتب عليهم يعني الأمة وقتلت تبتعد على عهد الله سبحانه وتعالى بأنه أخرجها إلى الناس لتقوم بالقسط ولتحقق العدل ولتقوم بدور الشهادة على الناس. كيف تخرج الأمة من المهمة هذه وتنسحب منها يولي يتسلط عليها العدو الخارجي اللي هو الاستعمار اللي هو التبعية اللي هو التدخل الأجنبي اللي شفناه وقاعدين نشوفه فيها الواقع المعاصر. تعالوا هذه مظاهر ما ننساوش الخمسة، هي الأمراض الخمسة هي أمراض ومظاهر من مظاهر الوثائية اللي تحدث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا حديث. نمشي ونأخذ حديث آخر في هو أكثر اختصار ونزيد ونحاول نحلله أكثر شوي. هذا رواه الترمذي وغيره. يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العامة. هذا حديث مهم يبين لنا وضعية من الوضعيات الخطيرة لتصدها الأمة في مرحلة الغثائية. وينقسم الحديث لجزء أقسام من الكل. القسم الأول هو بيان أعراض المرض، والقسم الثاني اللي هي بيان وسيلة من وسائل النجاة من أعراض هذا المرض المنتشر زمن الفتنة. نعود الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا من ودنيا مؤثرة ثلاثة وإعجاب كل ذي رأي برأيه أربعة، فعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العامة. نعطيه كلمة إجمالية وبعدين ندخل في التفصيل، نعمل كل نقطة نتوقف عندها قليلا. سنقول الشح المطاع، والنجم يقول هو دلالة على جفاف المثل الأعلى وجفاف روح البذل والعطاء في الأمة، هذا المرض. الثاني الهوى المتبع، دلالة على يعني انعدام مقاييس العلم والمعرفة والحق اللي المسلمين يوزنوا بها الأشياء، يعني هو دلالة على انخفاض القدرات العقلية، لأن الهوى يضرب القدرات العقلية بتاع الأمة. الدنيا مؤثرة، دلالة على حجز الأمة عن حمل الرسالة التي كلفت بها. إعجاب كل ذي رأي برأيه، دلالة على الانغلاق والتعصب المقيت. الدواء عليك بخاصة نفسك، يعني محاولة إصلاح النفس من تلك الأعراض، ترك أمر العامة، عدم الدخول في الفتنة. هذه الخصائص أو الأمراض الأربعة: الشح المطاع، جفاف المثل الأعلى، الهوى المتبع، انخفاض القدرات العقلية في الأمة، الدنيا المؤثرة، العجز عن حمل الرسالة، إعجاب كل ذي رأي برأيه، الانغلاق والتعصب. ما نزيد نعاود الحديث بشرطه: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العامة. وعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العامة، هذه هناك من لا يفهمه على وجه الصحيح، سنحاول كذلك أن نوضح المقصود به من خلال يعني الربط بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى والآيات القرآنية الأخرى. نبدأ بالعنصر الأول اللي هو الشح المطاع. شنو معناه الشح الساعة؟ الشح معروف في اللغة هو مش بخل وبرد، هو أشد البخل، هو الطاقة القصوى للبخل، هو التوب بتاع البخل. وفرق علماء اللغة والتفسير بين الشح والبخل بتفريق، وهو أنه البخل مخصوص بالماء، كلمة البخل يعني كأنها مخصوصة بالماء، مثل ما يبذلش الماء. بينما الشح هو عدم بذل للمال وللمعروف، المال والمعروف كل ما هو خير كما مجدين في النصوص. لاحظوا في نهاية الأمر جوهر الشح هو الإفراط في الحرص على الشيء، يحرص على المال، يحرص على الفعل، يحرص على كذا إلى آخره، حتى فيه يولي غير قادر نفسيا ولا عمليا على بذل أي شيء. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه يروى أنه فسر الشح بقوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى أن ما أنفقته تلفا، المسلم اللي هو كريم ويؤمن بالصدقات والله يتقبل الصدقات لكن يطلع ينفق حاجة يطلع ينفق خير يعرف أنه سيجده عند الله وقت لا ينفق حاجة في سبيل الله يعرف أن ربنا مش يضاعف له بها الدرجات لكن الشحيح يقوله هو اللي وقت لا ينفق يعرف أن هذيك اختار يقول مش زيزي وكل التعبيرات وكذا مش كذا الناس بسم الله كلمة الناس بسم الله هي للناس في سبيل الله يعني حقيقة هو ما كنت كك عملتك الحاجة هي تعبت وكك لله بسم الله يعني لا بسم الله ولا تحد شيء معنى تقلب معنى فهل الله بسم الله بالمفهوم العام والمفهوم تاع الناس اللي مش فاهمين هو أن وقت اللي ينفق حاجة يراها اختار يراها تلف هذا هو الحرص بس كيف نفهم القرآن الكريم نقرأ القرآن الكريم يكرر الشخص في خمسة مواضع لكن تتلاقى المواضع هي في ثلاثة معاني كاملة كيف نقرأ الآيات نفهم أن الشخص مش مقصود به عدم إنفاق المال فقط يقول هذا في القرآن في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين منكم هذه هو في حالات الجهاد في سبيل الله اللي يعوقوا ويثبتوا في المسلمين ويثبتوا في حزائمهم على الجهاد والذهاب مع الرسول عليه الصلاة لجهاد الكفار وهم المنافقين بالحال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هملم إلينا وهنا إخوان المنافقين هم اليهود يعني هم أولياءهم من غير المسلمين عليك لا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم كلمة شياطين من مش الشياطين الشياطين بتاع الجنود لا اليهود شياطين الإنس وإذا خلوا إلى شياطينهم اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهجرون يعني يتآمرون ضد المسلمين في الخفاء من تحت الأستار بلغتنا المعاصرة في الكواليس يعملوا ولاءات مخالفة للولاء الأصلي للأمة إنا معكم إنما نحن مستهزئون رانا نحن نستهزئوا ونعديوا في جو وهنا يعني نعديوا في بهواهم إلى آخره رامهم وولاءهم الحقيقي مش لأمة المسلمين وإنما ظاهريا هم مع الأمة ولكن جوهريا هم مع غير الأمة هم يعني عملاء من لغتنا المعاصرة للأجنبي سواء كان يهودي بمعنى القديم أو صهيوني أو غربي أو شيوعي إلى آخره الولاءات الخارجية قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا يجاوب فدبر علينا رأيها الورطة يجد فينا مش وجهه وتوضيه ونصليه معه ها ونعمل روحنا صايمين معه ونتوضا وكذا انا مش نجيو نقاتلوا معاه اللي مثل كبيره اللي مخرى اللي فما موته فما قتل وفما جراحات هذا ايه اللي فينا الواحد يعطيونا ذكرونا كيف مش نشوفوا لها المخرج الورطه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الناس الا قليلا فكلمه الناس هنا المسلمين يعني ما يحضر في المجتمع انت عداد وقت اللي هم قاعدين يحضر في واحد من الجهاد ويحضر في واحد من الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضر في واحد من المهام الأمور ما يتلموش يعني ما يتحضروش وقت اللي يبدأوا المسلمين مستعدين بفعل إيجابي في المجتمع سواء كان بالقتال أو بأي شيء آخر في مصلحة المسلمين في بلد وصول الآيات واضح قد يعلم الله المعوقين من قد يعلموا يعني يعلموا علما يقينيا المعوقين منكم يعوقوا ويصبتوا فوق عليكم وشيء البنجة وشيء الكذا والفتن والمشاكل اللي بتعملوها لنا المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الناس إلا قليلا الناس الحقيقيين ما يجوش معاهم في وقت البذل في وقت العطاء في وقت التفكير في القضايا الحاسمة للأمة ليش؟ حي التعبير أشحة عليكم حي ولا ما عندهاش علاقة بالفلوس أشحة عليك. ما يبذلوكمش النصيحة، ما يبذلوش معاكم جهد من أجل هكذا المهام الكبيرة اللي قاعدين مش تقوموا، اللي قاعدين مش تقوموا بها، أشحة عليكم. عندهم شكل فكرة العطاء، هم يطيعوا في الشح متاعهم، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف علي يتوقف قبل الموقف، قبل ما جيء عملية القتال ولا الجهاد ولا أشحة بالنصيحة، أشحة بالبذل، أشحة بالعطاء وفي التراكن إلى آخره. فإذا جاء الخوف يعني جاء القتال وجاءت المواقف الحاسمة اللي تتطلب جرأة وشجاعة كبيرة، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. خذ لك الوصف الرائع للرعب اللي هو في قلوبه، لعينين بتعرفك حتى كنت تقدر تصور تتفرج ساعات في بعض الصور متحركه مش مري واحد خايف، لكن انا بقول لك عينيه تشعل شكل رعب. انا تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هلا في لحظات الجد، في لحظات يعني الحقيقيه والبرد والجهاد يخافوا ويتفجعوا، كانوا مش يموتوا وقتها سيئة داخل أمورهم كافة. فإذا ذهب الخوف فالخوف ورجع السلم وكذلك سلقوكم بألسنة الحلال، وقتها يوليوا ينقضوا في المسلمين ويشتموا فيهم وما كركمش، وخلف لنا ذاك مات علاش مشي اختاره وعمره في شباب ما مش معناها جهاد في سبيل الله، وينقضوا المسلمين سلقوكم بألسنة الحلال أشحة على الخير. شوف ذلك أشحة على الخير، يعني أشحة ببذل أي شيء، ما يقولوش كلمة باهية، ما يعطوش نصيحة باهية، ما يتوجدوش مع المسلمين في المواطن اللي يأذوا فيها بعض. أشحة على الخير يعني هما عندهم سخاء كبير، وقال يجيوا مش ينقدوا ولا استمتاعهم تبطول ما أقولش منها في واحد في فترات السلم والأمن أي. أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. بطبيعة الحال وقت المسلمين يلموا غنيمة وكذا في بعض يجيوا باش يحبوا ياخذوا بالهم، يعني غايبين عند الفعل أشحة، حاضرين عند الطمع. هذا باختصار يعني المعنى الأول من الآية اللي مخصوص للشحنو هو عدم الإنفاق في سبيل الله، الجبن عند لقاء الأعداء، صلاة اللسان على المؤمنين، والغياب عند النصيحة والبذل لو المسلمين حشهم يكون ينفعهم مسلم الخير أي، والحضور في حالة الطمع يكون غني. هذا المعنى الأول المعاني الشح المذكور في القرآن الكريم. المعنى الثاني هو المعنى الموجود في سورة الحشر المعروف، فيقول رب سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار يعني المدينة أنصار والإيمان، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبوا المهاجرين الأنصار اللي بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا مستعدين لتقبل المهاجرين اللي خلاوا أموالهم وديارهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومشاوا لمدينة جديدة ما عندهم فيها لا ملكية ولا ثراء ولا حد شيء. أهل المدينة الأنصار الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بما أنه هو ما عندهمش الرسول عليه السلام أحيانا تجيء عطاءات وأموال يعطي للمهاجرين. الأنصار ما يقولوش بيك تعطي فيهم، بل هو يقولوا هذا يزيدوه عطيهم من بعيد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ليش، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ملا المعنى الثاني من معاني الشح هو أن الإنسان الشحيح هو الإنسان اللي ما يبذلش المال، هو الإنسان كذلك اللي ما يأويش عابري السبيل وما يأويش المسلمين اللي تركوا ديارهم وما يعاونش الناس. هذا هو المعنى العام يعني. ثالث. المعنى الثالث مذكور في سورة النساء، يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وأن تحسنوا وتتقوا فإذا الله كان بما تعملون خبيرا. المعنى اللغوي كيف نفسروا الآية تفسير باللغة فقط ما نفهموش المعنى مليح، عايزين يعني نفهموا شكون نزلت وكيفاش نزلت وقتها نفهموا المعنى نتاعها وشنو المقصود بالشح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذه نزلت في المرأة الكبيرة شوية عجوزة، المرأة اللي تكبر شوية وينقص جمالها وتنقص جاذبيتها وفاعليتها، والراجل ياخذ امرأة أخرى صغيرة جميلة، وتبدأ المرأة اللي هي القديمة الكبيرة تبدأ يعني حازة هك الأخرى وتعرف المشاكل، وفي نفس الوقت تخاف من حال رجلها لا يتركها ويبعد عليها. إذا كان بتقعد ديما تقنقن عليه تقنقن عليه وتطالب حقها كيما حقك الطفلة الصغيرة مشهور عليها، ولكن تقول الآية ماذا بيك يتصالحوا تتنازل شوية على بعض حقوقها لا الأخرى الصغيرة. ايش معنى هذا؟ ولكن قال: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. نص قراءه في حفص ان يصلح بينهما صلحا، والاخرى ان يصالحا يصالحا معناها. والصلح خير، خير من هو تاركها ويعرض عليها. واحضرت الانفس الشح، شنو معناها الدلاله هنايا؟ الدلاله هنايا كما نعرفوا احنا ام المؤمنين الكبيره سوداء تبرعت بليلتها لعائشه، خاطر هي كبرت وما عادش في حاجه، لانه المعاشره الجنسيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشوا اعطت بايها لك المراه لعائشه. شنو منه هذا؟ نفهم منه انه الشح يتمثل في معنى من معاني انه الانسان تبدا عنده حاجه، عنده هي حاجه مش في حاجه لها، يملك حاجه او يحب حاجه هو مش في حاجه لها، كما المراه الكبيره مش في حاجه لها تعاشر رجلها، هي كبيره مش في حاجه لها، مو سايب الاخرين اللي يمر في حاجه لها، لا هي ما سايبش تشد صحيح. خذ انت المثال هذا يطبقوا على لحظة القياس، معناها يبدا واحد عنده اشياء هو مش لحاجه له وعنده بس مش في حاجه لك اللبسه، مش في حاجه لك الكذا، مش في حاجه لك السلعه، مش في حاجه لك الاله، في عم شيء يعني يتفضل بها على اللي هو في حاجه لها، لا الاخر ما يعطيهالوش ويخليها عنده، بل يوصل في كثير من الاحيان يتلفها ويحرقها ويقول تحرقها وما نعطيهاش لك لحظه، هو مش في حاجه له. هذا نوع واصبرت الانفس الشح، هذا معنى خطير من معاني الشح ما اكثرش منه. فهذا فما ناس الشح يقول بلاش ولي معاه يعني يوفى لي هالبلد اللي مش من عندي ولي في حاجه لي ولي اولى من هذاك، لا لا لك نوع اخر تقع عنده اشياء اموال ولا يعني الات ولا اي شيء هو مش في حاجه ليه انكسر ويبخل به على اللي هو ما في حاجه ليه من فقراء ولا من ضعاف الحال الى اخره. ما الذي يطلع الشح؟ شنو الشح؟ هو مناقض لعناصر الولايه، ان المسلمين بعضهم اولياء بعض، يعني محور الشح هو عباره على اختفاء الشعور بالمصلحة العامة، ما يعطيش ما يبذلش، يعني ينحلها كما يسمى بالعلاقات الاجتماعية، كيف المخسوهم نجم نعطيه من خلال الآيات وأحاديث أخرى أن الشح مرض خطير وعرض خطير ياسر في الأمة عنده برشة مظاهر من بينها الشح بتيسير الحياة الاجتماعية والاقتصادية كيف يقول الحكام يكبسوا على الشعوب متاعها ما يعطوهمش حرية التفكير ما يعطوهمش حرية الحرية الاستثمار الأموال حتى الحرية الاقتصادية الأثرياء يستغلوا الأزمات ما يحبوش يسروا على الناس المسؤولين على المجتمع وعلى البلاد يشحوا ما يحبوش الناس تعيش بخير ما يحبوش الناس تعيش منفردة يدخلوا عليهم باكل خير ويكرهوه كيف يرووه متعني يحبوه ديما في فقر ويحبوه ديما في ذلة ويحبوه ديما في حاجة ويحبوه بشرف خروصه بطبيعة الحال الشح كما فهمنا بإنجاز الواجبات وبذل جهد الشح بالتكافل ما فماش تكافل فماش كذا انقطاع التواصل والتراحم يعني أشحة على الخير باختصار لخصص هذا أشحة على الخير مش فلوس ومرض البخلة جاية ما يعطيك بالفلوس أما الشح هو ما يعطيك فلوس وما يبذلش لا طريف من وقته ولا طريف من جهده ولا طريف من عقله ولا طريف من حاجة باش يعمل أي نمط من أنماط الخير يمنعون الماعون كما قال في القرآن باختصار يمنعون الماعون يعطلوا حركة التعاون وحركة العلاقات الاجتماعية في المجتمع ويمنعون الماعون لك أشحة على الخير الشح بالعدل تطبيق الميزان زاد موقف العدل مظهر من مظاهر الشح باختصار يعني نكتب كلام على الشح بقولة للرسول عليه السلام نفهمونها أنه الشح يعني معنى واسع في حديث يعني يخرجه الحاكم وابو داود يقول إياكم والشح شبيه فإنما هلك من قبلكم بالشح بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سبب من اسباب هلاك الامم وهلاك المجتمعات هو الشح ليش جبنا امثله امرهم بالقطيعه فقطعوا فوضى الشح يتعلم مش مثل فلوس وبلا امرهم بالقطيعه يعني بقطيعه الرحم بقطيعه العلاقات الاجتماعيه امرهم بالقطيعه فقطعوا بتلحق قطعة اوصال المجتمع وأمرهم بالبخل فدخلوا تقولوا فأمرهم بالبخل يعني أن البخل هو مظهر من مظاهر الشح يعني الشح شامل والبخل عنصر البخل بالفلوس عنصر من عناصر الشح وأمرهم بالفجور فبجروا بل هذا الشح زاد يشيع الفجور والفساد والزنا والانحطاط الأخلاق حيث فليقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحط لنا الايه الاسباب لون من اسباب امراض المجتمع انه الشح المطاع الشح المطاع فهنا قال امرهم فقطعوا امرهم بالبخل فبخلوا امرهم بالمعروف بالفجور ففجروا شحا مطاعا يامرهم الشح فيطيعونه في فعل كل ما هو فساد وفي منع كل ما هو خير الثانية قال ملا إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا الكلام على الهواء كثير يطول أما نحن بعض نظاره الهواء ضد العدل يعني ظلم هنا قال لنا القرآن في برش في آيات مثلا فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا يعني الهواء ينحي العدل كيفين عدم العدل في المجتمع مش ينهار سياسيا واخلاقيا ومش يكثر فيه الفساد ومش يوجد الظلم والظلم سبب من اسباب هلاك الامم وتلك القرى اهلكناهم وقتاش لما ظلموا فانتشار الظلم في الامه الاسلاميه مرض مؤذن بانهيارها والعياذ بالله وفي اي امه بطبيعة الحال وقت اللي ينتشر الهواء مش ينقص العلم لأن الهواء ضد العلم هنسموه دور العلم من خصائص الأساسية للعلم أن يكون موضوعي الهواء ضد الموضوعية العلمية، يولي يفسر في التاريخ كما يضره، ويفسر في القرآن حسب هواه، ويذهب الآية حسب هواه، ويذهب الحديث حسب هواه، وهكذا دواليك. وبطبيعة الحال الهواء يوجد ما يسمى بالصنمية الجديدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآية، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ونجم يكون هذا مظهر من مظاهر انتشار الحمى وعدم الاهتمام بالعلم. هاو ناخذ الآية في سورة محمد، ومنهم من يستمع إليك، يسمعون حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا؟ يجيك ويحضر ويسمع فيك، تقول تفسر في القرآن وتفسر في الحديث، تقول قال يطلع فاش كان يقول هنا، يا فاش كان يخرب، فاش يخرب، ليش خبروا تدخل ما تخلش يحب يعرف، ها مالاش نور، ما تخلش يحب يعرف، دخل عنده أهواء، أهواء وسيطر عليه، وبالتالي الأبواب بتاع قلبه وبتاع عقله وبتاع ذهنه مسكرة، مش تسمع، سواء كان يحضر في درس ولا في محاضرة ولا كتبت كتاب ولا كتبت مقال في جريدة ولا عملت اجتماعات، فاش يخرب هذا، فاش يقول؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني الحديث موضوع بالظرف بتاع الكل هو المنافسين، هو قال يطلعوا يمشوا لها بالكتاب أوتوا العلم، يعني الكتاب اللي هو يقول انت فاش كان يقول هذا محمد وكذا، قيسوا الحديث ما قياس، هذا هم الناس اللي يقولوا فاش كان يقول وفاش قال وفاش يخلور وفاش يخرب، ايش يقول عليهم ربي؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، معلم على قلوبهم سيء، أموره مسكرة ما عادش يشوفوا، أي واتبعوا أهواءهم، أو الهواء كيفاش يرد الإنسان يفكر. النقطة الثالثة اللي ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنين؟ ودنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة، شو معنى دنيا مؤثرة؟ يعني يولي المقياس تاع السعادة والفلاح والهناء والاستقرار هو الدنيا، ما فماش آخرة، ما فماش مصير، ما فماش تفكير فيما وراء الموت، مساحة السعادة هي الدنيا، هي العلمانية كما يقولوا احنا، مش لي خاطر ايش ليها العلمانية، هم يقولوا العلمانية مش علمانية، العلمانية ما عندهاش علاقة بالعلم، هي علمانية بالفرنسوية سيكيوراليز ترجمة، يعني العالم، العلمانية هذه هو التفكير المحصور في إطار العالم، ما فماش حاجة ما وراء العالم، السعادة والهناء والجنة والنار والعذاب والعقاب وكذا كله في الدنيا، ومصدر التفكير في الدنيا، ومصدر القيم في الدنيا، كل ما هو في الدنيا، بعد ما تحكي لي على حاجة خارج العالم، وإحنا صرنا نعرف في مفهومنا الإسلامي شو العالم؟ هذوما يقولوا العلمانية، العالم عندهم هو العالم الدنيوي. هكذا هو العالم في مفهوم المسلمين، واضح مش هو الدنيا برك، شنو العالم في الفكر الإسلامي برشا نسمع الرواج، العالم هو كل ما سوى الله، فنقول كل ما سوى الله يعني الجنة والنار عالم، الآخرة عالم، القبر عالم، الحياة البرزخية عالم، الغيب عالم، قالوا ربي عالم الغيب والشهادة عالمان، مش الموند هذا الظاهر وبرا، عالمان، عالم الغيب وعالم الشهادة، فالعالم هو كل ما سوى الله بما فيه عالم الشهادة هذا اللي يشوف فيه، وعالم الغيب الآخر لأنه هو ما سوى الله، خاطر ربي خلق الجنة وخلق النار وخلق الملائكة وخلق الأشياء الأخرى اللي هي من العالم، فالعلمانية مش حتى المفهوم الواسع للعالم اللي عند المسلمين، المفهوم الضيق عالم الشهادة، يعني هما حتى العالم يعني يخلقوا منه عالم ولا عالم آخر، مش يقولوا العالم، الشيء التشرف تولي اختفاء التوحيد، اختفاء القيم العليا، وشيوع الصنمية، بطبيعة الحال الصنمية قبل الأحجار حيوانات وجار وما زالت مظاهرها موجودة في مجتمعات، لكن صنمية المال، صنمية الفكرة، صنمية الأشخاص، صنمية الإيديولوجيا إلى آخره. هذا أعطيكم الحديث مشهور موجود في البخاري. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. فلا عبد الدينار يعني يأبد بالدينار، يعني الدينار هو الإله متاعه، هو المقياس بتاع الخير والشر، بتاع الحق والباطل، هو اللي تدور حوله أهواءه وتدور حوله تصرفاته وكيفاش يتعامل معاك بالحسنة ولا بغير الحسنة، حسبك الدينار والدرهم. تعس عبده الدرهم، الدينار يعني ذهب والدرهم فضة. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميطة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي منه ما رضي وإن منع صحفة. هذا دعاء عليه بالتعاس. تعس عبد الدينار الذهب، عبد الدرهم الفضة، عبد الفلوس. تعس عبد القطيفة، القطيفة هذه هي الأرائك والأشياء اللي يجلسوا عليها الناس. كيف نوسع المفهوم؟ يعني مش يتوجدوا هكذا الناس اللي هما يعبدوا الأساس، الأساس والزينة والكراسي وكل ما هو موجود في وسائل الإشهار، الأساس اللي هو يولي معبود لذاته والتفاخر في هكذا الأساس. مش معناه الإسلام ضد الأساس، لا، هو ضد أن يستعبدك الأساس لا أكثر ولا أقل. وقت يقول تعيس عبد الخميطة، الخميطة هذه لمسة باهية مظلمة، ما لا يواليها. تعيس عبد شكور، عبد اللباس، هك الناس اللي يجعلوا اللباس هو المظهر الحقيقي الدال على شخصية الإنسان والدال على الهيبة والدال على كداوك الإغراءات بطبيعة الحال والإشهار واللبسة ومعرض الأزياء. والإسلام مش ضد اللباس ومش ضد أنك تقعد على أريكة، ولكن ضد أنك تولي أنت تخدم في اللباس وتخدم في الأثار. هاو أخذوا بعض السلف كيف مش فهموا، ما أخذ لكم قولة، قال أحد السلف قضية اللباس والفراش، هذا يا جلالي والأمور المظلمة هذه الناس اللي الناس يبقى في ديارنا وبيوتنا. يقول أحد السلف: البس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما أنت تخدمه. كيف تلبس من الثوب؟ البسك الثوب اللي هو يخدمك، يحقق لك يعني حاجياتك وراحتك ويجعلك أنت تخدم به، مش تلبس ثوب نرضل وتتعس عليه وتخدم فيه ولي هيك هيك ولي كذا وكذا خبولي وقل الغرزة من عشوة ولي كذا وتمشي. هاك الناس توا والله هم يخدموا بالزيادة. الروبة ساعة تقعد ساعة تلبس الروبة وشوف كيفاش وزنها اختصاصية تلبسها. يعني كل مغزر تلبس من الثياب ما يخدمك، اللي حقق لك حاجياتك وضروراتك كيف يخدمك، يعني يسر لك امورك في التعامل. ولا تلبس منها ما انت تخدمه، خاطر كيف تولي انت تخدمه تولي انت عبد ليه، وكيف هو يخدمك يولي هو عبد ليك، يولي هو وسيله من وسائل بتاعك. اما كيف تولي انت تخدم فيه تولي تعيس عبد الخميس كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. وقتني من البساط، او جينا تو للقطيفه والرياش والبسط، وقتني من البساط الذي تجلس عليه لا الذي يجلس عليك. اخذوا الحكمه بتاع السلف، البساط ليش ياخذوه الناس؟ مش يقعدوا عليه، والفرش مش يقعدوا عليه، والكراسي والكذا باش ناس تقعد عليها. اما كيف تتقلب القيم ويولي الانسان عبد للقطيفه، يولي هاك الشيء اللي اخذناه باش نقعدوا عليه احنا، يولي هو قاعد علينا، مش بلا يولي قاعد علينا، معناه يولي هو يتحكم فينا، يولي هو اللي مسيطر علينا، يولي هو القيم بتاعه والشخصية وكذا وكل شيء نستبدوه منه. هلو ملا هون واضح طبعا القطيفة وشو معناها الخميسة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميسة تعس تحلف عليه تعس وانتكس انتكس كي يقول فلان يمرض وينتكس ويتنكس يعني يزيد يتنكس أكثر والله لا يشفيه لا بعد أي وإذا شيك فلا انتقس إذا شيك يعني إذا كان دقته اشوك الله ليس أحيانا هذه ايش معناها انتقش هكذا يقولوا احنا بالمنقاش بالمنقاش كان احنا نسميه هنا ملقط هو المنقاش اللي ينحي الشوك نسميه احنا ملقط في اللغة العربية سموه اللي ينقش المنقاش وإذا شيك فلا انتقش الله ليس أحيانا بالمنقاش ولا بالملقط خلي عينه وكان يعني دعاء عليه بالهلاك ما يحبوش يبرع على خاطر هو عبد لغير الله اللي هو عبد لغير الله الله ما يشفيه لا بعد تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ليش ان اعطي منهما رضي وان منع سخط من عبد الدنيا هذا الرضا بتاعه والغضب بتاعه مش مبني على حب الله وعلى التقوى وعلى الإخلاص وعلى القيم علاش مبني مبني على كان أعطيته رضا عليك هو لدي وسهل لدي وياك مفهمشك وخير منك كان ما أعطيتوش الغضب واستخط النهار إلى آخره يعني رضا مش إذا كان فما حاجة إيجابية في الإسلام ولا حاجة قيم لا لا لا ما يرضى إلا إذا كان إخلاء وإذا كان مخلاش يغضب هذوما الناس اللي سهل باش واحد يشريهم وباش الواحد يعني يكريهم باش مثلا يعملوا يشهدوا بالباطل ويكريهم باش يقولوا كلام أذى إلى آخره هذوما هما الناس اللي هما عبيد عبيد الدرهم والدينار عبيد الدرهم والدينار يبيعوا القيم ويبيعوا الأصالة ويبيعوا الأجداد ويبيعوا التراث ويبيعوا الدين ويبيعوا الآخرة كيف تعطيه لمنش ليش لأنهم يؤثرون الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإيثار الدنيا بطبيعة الحال يترتب عليه فساد القيادة وانتهاك المحرمات شو قالنا ربي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ليش هم فسقوا فيها لأنهم يحبون الدنيا ومن مظاهر إيثار الدنيا سطحية التدين يعني تلقى الناس متدينين ولكن الدين قشرة الدين قشرة قائمة على المظاهر فمشك العمق بتاع الإيمان ما فماشك العمق بتاع المعاصي خطر الدين يجب يكون فيه عمق عمق إيماني وعمق معرفي سطحية التدين تتوجد عند العامة عامة الناس عندك الناس مثل في حال رمضان وفي العبادات شعائرية رمضان يعني مناسبة للماكلة والبوزة والسهرات والكذا وإلى آخره والحج والتفاخر هك الشكليات بتاع العبادة فقط وفما سطحية الناس اللي هما يقولوا في علماء اللي هما يقولوا سطحية القراء أحسن قراء اللي يقرأ في القرآن يقرأ في الأحاديث ويقرأ في الكتب الدينية ويصلي وياسر ويعبد رب ياسر ولكن الدين عندهم مظهر خارجي هو هما ناخذ منهم نموذج في حديث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهابة في أديم مقرون علي بن أبي طالب وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليمن والي غدكاية وقاضي علي بن أبي طالب فما أموال حاجة بتاع زكاة بتاع كذا، بعثها للرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب في أديم في جلد مقروء لم تحصل من ترابها، يعني ذهب ما زلت مشي مصافية، ذهب ما زلت خاب، ما زلت ما اصطفاتش وما دخلتش في النار ما سفلتش. فقسمها بين أربعة نفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها ما قسمهاش بين عامة المسلمين، قسمها على أربعة من الناس، والأربعة من الناس هم هم من المؤلفة قلوبهم، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع يقولوا علقمة أو عامر، المهم أربعة من الناس فيهم شكل المسلمين القويين الصحاح مسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يألفهم خاطر يعرفهم مازال إيمانهم ضعيف، كان خضار الغار كان مخضار من الروش. الإسلام يمشي مع طبيعة الإنسان، كيف بدأت الدين ما يجي للدين إلا بالفلوس ما بتالش يعطيه، يألف لهم قلوبهم خاطر من الأول يبدأ بالفلوس، مازال ما ذاقش وقت اللي يذوق يولي ما عادش يهمه الفلوس ويولي يدخل الإيمان ويذوق حلاوة الإيمان، جيبه باش يذوق، المهم خاطر الإسلام يعرف بالأفكار في القيام بتاعه باش بالوقت، كيف كان عنده سلعة وقت ما يجي أخويا بالوقت بالوقت ألا يقول بالوقت شكون هو اللي عنده ثقة في سلعته. الإسلام بالوقت لا قطع للإيمان، ها ولا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني فليعرف بالوقت يعني عنده ثقة في أن الإسلام هذا اللي يشذوقه ما عادش مش يبعد عليه ما عادش مش يخرج منه، أما ما دام هو مازال مذاقش وما دام البرة ما تنسي في نجذبوه شوية فلوس، على خاطر احنا متأكدين أنه إذا كان ذاق مش ينحي الفلوس ومش ينحي الكذا ومش يدخل في الإسلام ومش يرتاح. هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي فيهم. فقال رجل من أصحابه، واحد من هكا الرجال قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول أعطى الله ربعهم ايش قال؟ قال كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، احنا أحق من هذوما. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا من توه، ليش عمل اعترض على شو؟ اعترض على قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال غشش، قال ألا تأمنوني تأمنونيش وأنا أمين، هو فما شكون أمين؟ قل في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل، تبعني من يحتوى ذا واحد سطحي التدين يعرف كل العرك والمناقشة الله عليه وسلم، احنا قلنا مش نوقف وقت ليذا نكمل الحديث ونقص. كملوا المرة الجاية ان شاء الله.